قلب شرشري كريت قدهي دوبة دوبة قلبا شرشري مشيري تقدهي دوبا دوبا قلبا شرشري إيجي تقدهي دوبا دوبا قلبا شرشري ديا تقدهي دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا قلبا شرشري أني تاتا دوبا دوبا قلبا شرشري يا تاتا دوبا دوبا قلبا شرشري أني ماشي دي دوبا دوبا Doba, doba, doba, doba, doba, doba.